في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر. وموضوع هذه الحلقة بعون الله متابعة ثالثة لتفسير الآيتين الثانية والثالثة من سورة الأعلى، وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آياتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تقدم القول في تفسير قول الله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأن الله جل شأنه يمجد نفسه الكريمة وما تفرد به من الخلق الذي أحسنه وأتقنه وأبدعه. وقد نقلت طرفا مما حرره أئمة العلماء والمفسرين رحمهم الله في دلالة هاتين الآيتين الكريمتين. وللفخر الرازي رحمه الله تحرير بديع في دلالتهما أرقمه هنا مع بعض الاختصار، حيث قال رحمه الله: أما قوله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فاعلم أنه سبحانه وتعالى لما أمر بالتسبيح فكأن سائلا قال: الاشتغال بالتسبيح إنما يكون بعد المعرفة، فما الدليل على وجود الرب؟ فقال: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. واعلم أن الاستدلال بالخلق والهداية هي الطريقة المعتمدة عند أكابر الأنبياء عليهم السلام، والدليل عليه ما حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: الذي خلقني فهو يهدين. وحكى عن فرعون أنه لما قال لموسى وهارون عليهما السلام: فمن ربكما يا موسى؟ قال موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فإنه تعالى أول ما أنزل عليه هو قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا إشارة إلى الخلق، ثم قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وهذه إشارة إلى الهداية. ثم إنه تعالى أعاد ذكر تلك الحجة في هذه السورة فقال: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وإنما وقع الاستدلال بهذه الطريقة كثيرا لما ذكرنا أن العجائب والغرائب في هذه الطريقة أكثر، ومشاهدة الإنسان لها واطلاعه عليها أتم، فلا جرم كانت أقوى في الدلالة. ثم ها هنا مسائل. المسألة الأولى: قوله خلق فسوى يحتمل أن يريد به الناس خاصة، ويحتمل أن يريد الحيوان، ويحتمل أن يريد كل شيء خلقه. فمن حمله على الإنسان ذكر للتسوية وجوها، أحدها أنه جعل قامته مستوية معتدلة وخلقته حسنة، على ما قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأثنى على نفسه بسبب خلقه إياه فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. وثانيها أن كل حيوان فإنه مستعد لنوع واحد من الأعمال فقط، وغير مستعد لسائر الأعمال. أما الإنسان فإنه خلق بحيث يمكنه أن يأتي بجميع أفعال الحيوانات بواسطة آلات مختلفة، فالتسوية إشارة إلى هذا. وثالثها أنه هيئ للتكليف والقيام بالعبادات، والقيام بأداء العبادات. وأما من حمله على جميع الحيوانات قال: المراد أنه أعطى كل حيوان ما يحتاج إليه من أعضاء وآلات وحواس. وقد استقصينا القول في هذا الباب في مواضع كثيرة من هذا الكتاب. وأما من حمله على جميع المخلوقات قال: المراد من التسوية هو أنه تعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، خلق ما أراد على وفق ما أراد، موصوفا بوصف الإحكام والإتقان، مبرئ عن الاضطراب. المسألة الثانية: قرأ الجمهور قدر مشددة، وقرأ الكسائي على التخفيف. أما قراءة التشديد فالمعنى أنه قدر كل شيء بمقدار معلوم، وأما التخفيف فقال القفال معناه ملك فهدى، وتأويله أنه خلق فسوى وملك ما خلق، أي تصرف فيه كيف شاء وأراد، وهذا هو الملك، فهداه لمنافعه ومصالحه. ومنهم من قال هما لغتان بمعنى واحد، وعليه قوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون، بالتشديد والتخفيف. المسألة الثالثة أن قوله قدر يتناول المخلوقات في ذواتها وصفاتها، كل واحد على حسبه، فقدر السماوات والكواكب والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والإنسان بمقدار مخصوص من الجثة والعظم، وقدر لكل واحد منها من البقاء مدة معلومة، ومن الصفات والألوان والطعوم والروائح والأوضاع والحسن والقبح والسعادة والشقاوة والهداية والضلالة مقدارا معلوما، على ما قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وتفصيل هذه الجملة مما لا يفي بشرحه المجلدات، بل العالم كله من أعلى عليين إلى أسفل السافلين تفسير هذه الآية وتفصيل هذه الجملة. أما قوله فهدى فالمراد أن كل مزاج فإنه مستعد لقوة خاصة، وكل قوة فإنها لا تصلح إلا لفعل معين، فالتسوية والتقدير عبارة عن التصرف في الأجزاء الجسمانية وتركيبها على وجه خاص لأجله تستعد لقبول تلك القوى. وقوله فهدى عبارة عن خلق تلك القوى في تلك الأعضاء، بحيث تكون كل قوة مصدرا لفعل معين، ويحصل من مجموعها تمام المصلحة. وللمفسرين رحمهم الله في هذا وجوه. ثم ذكر الرازي رحمه الله هذه الوجوه على نحو ما ذكرته في حلقات ماضية، ما ذكره أبو الفرج بن الجوزي وذكره أيضا ابن عطية وغيرهما من المفسرين. ثم قال رحمه الله: واعلم أن هذه الأقوال على كثرتها لا تخرج عن قسمين، فمنهم من حمل قوله فهدى على ما يتعلق بالدين كقوله وهديناه النجدين، ومنهم من حمله على ما يرجع إلى مصالح الدنيا، والأول أقوى لأن قوله خلق فسوى والذي قدر يرجع إلى أحوال الدنيا، ويدخل فيه إكمال العقل والقوى، ثم أتبعه بقوله فهدى أي كلفه ودله على الدين. وبعد، فإلى هنا تمام وقت الحلقة، وفقنا الله جميعا للخيرات، وجعل القرآن العظيم سعادة لنا في الدارين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.